وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. رجوع إلى الكلام عن الذين يناهضون منهج الله. وجعلوا لله مما ذرأ خلق وبث ونشر. وجعلوا لله مما ذرأ من الايه؟ من الحرث والأنعام نصيبا. الحرث يرد به الزرع، وسمي الزرع حرثا لأنه يأتي ايه؟ بالحرث تحرث. أفرأيتم ما ايه؟ ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الايه؟ أم نحن الزارعون؟ يبقى الحرث يطلق على الزرع، وأطلق على الزرع لأن الحرث سبب له. والأنعام هي التي ذكر الحق عنها أنها تتمثل في ثمانية أزواج في آية تأتي بعد ذلك، اللي هي الإبل والبقر والإيه والغنم. وجعلوا لله مما ذرأ أي مما خلق. قال لك مما ذرأ ده هم بيزرعوا، أم قال لك ما ربنا قال لك هم بيحرثوا، بس هم يحرثون، ولكن من الذي ايه؟ من الذي يزرع؟ الله. طب هو حرس الارض ورمى البذر، طب من اللي ادى للبذره قطعه علشان ما يتربى لها جذر وتبقى تمتص ومش عارف ايه مثلا هكذا؟ من الذي جاء بعناصر الارض كده وخلاها البذر تتوجه الى العناصر الصالحه لها وتترك غير الصالحه؟ لذلك العلماء لما يجوا يدرسوا للطلاب اولادنا يعني ما يديلهمش الحقائق الايمانيه في الايجاد. ساعة ما يجي مثلا يتكلم عن ألوان الحيوانات يقول لك والطبيعة أمدته باللون الذي يمكن أن يخضع فيه ليدفع عن طبيعة. طب ما تقولها كده إن ربنا بيعطي الذي قدر فهدى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. ويجي مثلا يقول لك ده النبات بيتغذى بإيه؟ أن يقول لك ده بخاصية الأنابيب الشعرية. احنا كنا قلنا زمان عشان نبطل لهم هذا الكلام ما نقولوش خاصية الأنابيب الشعرية، ده لأن الله الذي خلق هدى، وإلا فخاصية الأنابيب الشعرية يعني الأنابيب الشعرية يعني الأنابيب اللي زي الشعرة. والأنابيب الشعرية دي لما تعرف تحطها مثلا في حوض فيه سائل تلتفت تلاقي الأنابيب الشعرية يطلع فيها السائل أعلى من مستوى الإيه؟ من مستوى الإناء، مع أن الماء له استطراق. طب ما استطرقش ليه في الأنابيب الشعرية؟ لأن الأنابيب ضيقة أو لدرجة إن ضغط الماء يطلع السائل فيبقى فوق ولسه الإناء مستواه إيه. فبقول لك إيه بتاخد بخاصية الأنابيب الشعرية، تاخد من الجزر وتدي للورقة اللي فوق. طب تقول له طب عال حنكشك عشان تعرف إنك أنت استقبلت هذه المسألة مش بعقل حتى. طب هات كده يا اخويا خاصية الأنابيب الشعرية وحط عناصر كيماوية متعددة في الإناء خلاص، وحط الأنابيب الشعرية الألف أنبوبة في قلب الإناء، صحيح السائل حيرتفع في الأنبوبة، كلام حلو، إنما الاستطراق مش موجود. فأدي خاصية الأنابيب الشعرية. إحنا بنقول عليها خاصية الأنابيب الشعرية وهي مش خاصية، ده هي إيداعات من الحق. الضغط يضغط على سطح السائل في يطلع لفوق، بدليل ان الانبوبة لو كانت واسعة شوية الضغط اللي بره يساوي الضغط اللي جوه ما يطلعش السائل. النباتات كل جذر لنبات يأخذ بخاصية مخلوقة في العناصر التي تكون غذاءه ويطرد الباقي ويطرد الايه. يبقى دي مش بخاصية بقى يا سيد الانابيب الشعرية ولا بالانتخاب الغذائي، ده بقانون الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يبقى أدل إيه الذي صنعه الله في الحرث وفي الأنعام وإلى آخره أنتم تتصرفوا فيه. طب دعوا الذي خلق ودرأ هو اللي يتصرف، لا هم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. قالوا إيه عملوا إيه؟ فقالوا هذا لله بزعمه وهذا لشركائنا. جابوا الحرص وأسموه اسمه وقالوا ده لمين؟ لله، وده للأصنام. الشركاء اللي هي الأصنام كانت عندهم والأنعام، جعلوا قسم لله وقسم الايه لهم. طب يا اخي اللي يقسم مش هو اللي خلق؟ اللي خلق هو اللي كان يقسم. اذن هذا زعم منكم، وما دام زعم منكم لانكم اخذتوا بغير حقكم. هو اللي يقول ده ليا ولا ليا؟ انما انتم عملتم ايه؟ جعلوا لله مما زرع من الحرث والانعام نصيبا، فقال هذا لله بزعمهم وهذا ايه لشركائهم. طيب يا ريتكم انصفتوا بقى، طب هنرضى اسمتكم. اللي لله بيروح لمين؟ لصدقات الناس على الفقراء. واللي لشركائهم بيروح لمين؟ للاصنام وللسدن القدام عليها اللي بيضربوهم الاقداح وبيعملوا لهم شر. طبعا يا ريتكم القسمه اللي انتم عملتيها دي وان كانت قسمه ضيزه الا انكم يا ريتكم وفيتوا به. ليه؟ فما كان لله وما كان لشركائهم. الله، طب ما دام ما تخلوها، ما انتوا قسمتوا قلت دي لله ودي لشركائنا، طب اصدقوا نفسكم في هذه القسمه ازاي بقى؟ قال لك كان يجي لشويه زرع يقول ده لمين؟ لله، يعني نبقى نتصدق منه. ودي لمين؟ للاصنام. بعدين يعملوا ايه؟ يعملوا عمليه في الهلاك لهم تقسيم، وفي الزيادة لهم تقسيم. ازاي؟ افرض ان اللي عملوه لله بقي، واللي عملوه لشركائهم جات له آفة خدته، يوم يقول لك لا هات بتاع الله ادي للشركاء بقى، لان ربنا غني. طبعا ما كان لله يبقى للشركة، واللي للشركة. طب وافرض اللي كان لله هو اللي جات له آفة، يخلوا دوكا ما يجيبوكش هنا. يعني حتى القسمة ضيزة من الأول، وعلى فرض انكم قسمتم حتى انتم ما وفتوش بالقسمة. فما كان لله يصل الى وما كان لشركائهم فلا يصل الى الله. الى الله. الله. برضو في الأنعام يجيبوا شوية أنعام يقولوا دي لمين؟ ودي لمين؟ للشركاء. افرض ان بتاع القسم بتاع الله جات له حاجه وماتت، يخلوها ميته زي ما هي قاطره كده، ويخلوا بتاع شركاء. وان كانوا بتاع الشركاء ماتوا ياخدوها بقى، اقول لك ربنا غني. ربنا ايه غني؟ طب برضو كانوا يجي يعملوا في الزرع حتى الميه، الميه يجي العين مثلا ماشيه كده على انساحه الميه اللي بتروي زرع الله، راحت لبتاع الشركاء يسيبوها ويطنشوا عنها، وان كانت بتاعه الحاجه الثانيه يروح سدين. يبقى برضو قسمه ضيزه من الاول، وليتهم وفوا بهذه الايه بهذه القسمه. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائه، ساء ما يحكمون. ساء يعني كأنهم في أصل القسمة قسموا قسمة ليس لهم حق فيها، لأن الله هو الذي خلق وهو الذي زرع. وليتهم وفوا بهذه القسمة فتركوا ما لله لله، وتركوا ما لشركائهم لشركائهم. ولكن إذا حصلت آفة تذهب ما لله تركوا الله بلا شيء، وإذا كانت عندهم في الشركاء يأخذوا بتاع الله ويحطوه إيه مطرح. ساء ما يحكمون.